يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي، اصلح جميع اعمالي بالنور والايمان. اشكي عليك احوالي وانت الكريم العالي، اصلح جميع اعمالي بالنور والايمان. يا ربي يا رحماني يا خالق الانساني، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. الروح لك محتاجة، ما لي بغيرك حاجة، أنت الأمل وفراجة يمنزل القرآن. الروح لك محتاجة، مالي بغيرك حاجة، أنت الأمل وفراجة يمنزل القرآن. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. جنبني يا إلهي عن فتنة الملاهي، وادمح لي عبد الله في دنيته هيماني. جنبني يا إلهي عن فتنة الملاهي، وادمح لي عبد الله في دنيته هيماني. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. يا هازم الأحزاب بالريح والسحاب، من لادبك ما خابي يا داحر الشيطان. يا هازم الأحزاب بالريح والسحاب، من لادبك ما خابي يا داحر الشيطان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. اغفر ذنوبي كله ادقاقها وجله، واروي ضماي وبله يا مروي العطشاني. اغفر ذنوبي كله ادقاقها وجله، واروي ضماي وبله يا مروي العطشاني. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يندبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الاكواني. جيتك كل خطايا يا كاشف النوايا، رب استجب دعايا وارحمني يا رحماني. جيتك كل خطايا يا كاشف النوايا، رب استجب دعايا وارحمني يا رحماني. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكواني.